إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ما جبتليش العيال معاك ليه أشوفهم يا ياسر؟ أنا قلت الأحسن للعيال ولمهم، إن لمهم على بعض يا ولاء. مش فاهمة يعني كفاية، بقالك شهر هو غضبان عند أخوك المتر صلاح، ترجعي معايا لبيتك يا ولاء. مش لما يبقى بيتي يا ياسر. يا ولاء، والدتي ست كبيرة ولازم تتحمليها، وإذا كان يعني على أختي عبير. قصدك العقرب عبير كده برضو؟ على العموم يا ستي فاضل لها كام شهر وتتجوز. يا ولاء، بودي وشيرين ولادنا هيموتوا ويشوفوك. ما هو كان لازم تجيبهم لي معاك، لكن أنا متأكدة إن أمك رفضت تدهم لك. آه، وتلاقي قعدت تقول لك ما تاخدش العيال معاك، خليها محرومة منهم عشان تتربى. وبعدين بقى يا ولاء، مش طريقة التفاهم دي. هو مش عيشة اللي أنا عايشاها في بيتكم دي، ومش هرجع يا ياسر. طب إيه رأيك بقى؟ هترجعي ورجلك فوق رقبتك. أقسم بالله ما هكون لك زوجة تاني إلا لما تجيب لي شقة بتاعتي لوحدي. إيه يا عمتي بتزعلي كده ليه؟ ما تهدى يا عم ياسر وتتفاهموا بهدوء. نتفاهم في إيه؟ ده جاي عاوز يرجعني للغلب اللي كنت فيه وبالعافية. والله أنت اللي كنت السبب في كل المشاكل. سامعة يا منة؟ طب اهدي بس يا عمتي. يا عم ياسر، حتى يعني لو عمتي موافقة ترجع معاكي، صح تمشي كده وبابا مش موجود؟ وفيها إيه؟ دي مراتي. ايوه بس انت مخضبها ببيت اخوها الكبير، يعني ولي امرها، ومن الواجب والادب والاصول انك تستاذن عم ياسر. عم ياسر شايفه طريقه اخوك يا منه؟ كلمني انا ومالكش دعوه بمنه. انا من الصبح وسامعك وانت بتزعق وكانك هتضربها قدامنا. مش كفايه؟ كفايه بقى اللي اهلك عملوه فيها. هي كلمه ونص، عايزه تكملي معاها عمتي وترجعي بيت الرعب بتاعهم ده تاني ولا لا؟ مش همشي الا على شقه لوحدي انا وعيالي. كده يا ولاء بتمسكيني من ايدي اللي توجعني، وانت عارفه اني مملوكش من تمن اي شقه جنيه واحد. كده تبقى خلصت ومعطلكش. مات الكلام يا عم ياسر. لا حول ولا قوه الا بالله. استهدي بقى يا عمتي بالله. في ايه يا عمتي بتعيطي ليه؟ مش انت اللي قلتي مش عايزه ترجعي معاه بيت اهله ده تاني؟ انا عارفه ياسر، ياسر حنين بس ايده مش طايله. وولادي، ولادي وحشني قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريتني اتعلمت، كنت شفت لي شغلة، ما كانش بقى ده حالي. تحب أروح أجيبهم لك من حضن الولية الحيزبون حماتك دي؟ لا لا، اوعى تفكر في أي حاجة زي دي أبدا، عشان خاطري يا تامر ما تعقدش الدنيا أكتر. أعمل إيه بس؟ يعني أنا يا ربي لو أبص ألاقي في إيدي ده من شقة، مش كنت أقضي بقيت عمري متهنية مع جوزي وعيالي؟ يا عمتي يا عمتي، يا السما بتمطر فلوس، وبعدين احنا كده عيلة فقر، طلعنا ولاد راجل فقير، قصدي شريف. ويا فرحتي المتر صلاح جه، المتر صلاح راح، وانا ابنه بروح الكلية بشبشب قدام اصحابي. ها والله يا عمتي لو كنت الاقي في ايدي ارنب ولا اتنين، يا لهوي، ده انا كنت اخربها يا عمتي ولا. انا بقى بحلم ب 200,000 جنيه بس افتح بيهم اتيليه بعد ما اتخرج السنه دي. ولا يهمك يا بت مني، ولا يهمك، اوعدك ان اول ما اقفش الارنب هظروفك واركب حمل. ايه هظروفك دي؟ يعني هظروفك هي اللي عامله لك مشاكل، واركب حمل ما جابتش معاكي اي فايده. ها يا متر صلاح، قريت المستند ودرست كويس جدا يا حاج عزه، والمستند بيثبت فعلا تورط وحيد رئيس حسابات شركتك، وكمان ادانته بالتلاعب في الحسابات. خلاص يبقى عليكوا على النيابه بقى. والله انا عندي راي يا حاج عزه، وانا عارفك راجل مسالم وما تحبش اذيه حد. الراجل الوحيد ده عنده عيله، زوجه واولاد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى. صدق الله العظيم. بقول نواجهه بالمستند ونديه المهلة، يمكن يرجع الفلوس اللي خدها، ولو ما استجبش يبقى ذنبه على جنب ومنه بقى للنيابة. والله يا صلاح أنا ما عنديش مانع، بس المبلغ اللي خده حوالي 7 مليون جنيه، ويمكن صرفهم خلاص، ويمكن شغلهم في مشروع ويقدر يرده. معلش أنا صحيح أرمل وما عنديش زوجة، لكن عندي أولاد وبفكر في حالهم لو أبوهم اتفضح بالشكل ده. يا طيبة قلبك يا متر صلاح، يا سلام، أنا عمري ما شفت محامي كده. دول المحامين بيتمنوها تولع عشان يشتغلوا. والله عمري ما اشتغلتها أكل عيش يا حاج. لا ما واضح واضح يا راجل، وانا عارف، ولا ما كانش بقى دخلك تلامذتك النهاردة يا صلاح بقى عندهم مكاتب تبلع مكتبك ده وأسميهم زي الطبل. طب انت ما روحتش لحد فيهم ليه يا حاج؟ شفت بقى انت ما رديتش ازاي؟ الحقيقة انت معايا بتبقى مطمن، مطمن ان قضيتك في ايد امينة وعند حد بيراعي ربنا، ويفضل يموت هو وولاده من الجوع ولا يدخلش عليهم قرش حرام. هو ده قرش برضو؟ ده أرنب يا متر صلاح. 1,000,000 جنيه يا أفوكاتو. يا أستاذ وحيد أنا ولا ملايين الدنيا كلها تخليني أبيع ضميري. يا عم هو أنا جاي أشتري ضميرك؟ ضميرك ده ما يلزمنيش، أنا جاي أشتري المستند، مجرد ورقة، ورقة تمنها يغنيك العمر كله أنت وولادك من بعدك. عمر الحرام ما يغني يا أستاذ وحيد، وأنا يظهر غلطت أني جبتك مكتبي عشان نتكلم. عموما أنت بردك ده حكون مضطر أتصرف رسمي وأقدم المستند للنيابة. إيه بتقول إيه؟ سمعني كده، مش هتلحق يا أفوكاتو، وهتندم إنك ما استفدتش من 1,000,000 جنيه اللي عرضتهم عليك، لأن هاخد المستند، فاهم؟ هاخد المستند وحالا. ادخلوا يا رجالة. الشباب دول دراعتهم جبال، دول بقى يبقوا رجالتي، وجايبهم علشان يريحوا بالك من هم المستند. ما هو طول ما المستند معاك مش هيرتاح بالك. انا ما كنتش فاكرك بالتهاوض ده يا استاذ وحيد، انت هتندم على اللي بتعمله ده. قصدك هتبلغ ان اتعديت عليك؟ بص يا حبيبي بقى، انا المهم عندي المستند اولا، ولعلمك الشباب اللي زي الورد دول صحيفة سوابقهم زي الفل، وإذا كان علي أنا بقى فأنا هنكر، وهقدر أثبت إني كنت في 1,000 مكان ومكان غير المكان ده، ها؟ وبالشهود كمان. على العموم ما تتعبوش نفسكم، المستند مش في المكتب خالص. وماله؟ لما نكسر فوق دماغك الكراسي دي كرسي كرسي ونتأكد إني مش موجود، إيه بقى يحلها ربنا. آه يا دماغي، أي حسبي يا ولاء، أنت بتدعكي بلاط، دي دماغي. ما هو لازم ننضف لك الجرح قبل ما أحط لك المطهر وأربطها لك. هما ضربوك بإيه يا بابا؟ بشومة؟ لا يا منة يا بنتي، بالكرسي. يا عالشر اللي جواهم دول، بهدلوا لي المكتب، القطن والشاشة هم يا بابا. وبترميهم كده ليه يا ولد؟ يصح يا تامر؟ أصلي بصراحة يا بابا يعني مفقوع. ايه مفقوعة دي؟ يعني يا بابا ما انت شايف العيشة اللي احنا عايشينها اهو، ده احنا مش لاقيين نلبس جزم يا بابا، وربنا بعت لك راجل جدع هيساعدك ويطلعنا على وش الدنيا، تقوم تزعله وترفس النعمة برجلك. اخرس يا ولد، يا ريتني مت قبل ما اسمع الكلام ده من ابني. يا متر ابنك زهق، بيروح الجامعة بشبشب. قال له ايه؟ عامل له رباط، قال يعني ماشيه على الموضة. حرام عليك بقى يا بابا، ده انا بركب نص المسافة والنص التاني بتمشى عشان مفلس. وانا يا بابا بفضل واقعه من الجوع لحد ما ارجع البيت عشان ما معكش تدينا مصروف. مش دي كانت فرصة نعيش بقى واضمن مستقبلي بقرشين يفتحوا لي الاتيليه؟ لا انا مش قادر اصدق اني بسمع الكلام ده من ولادي. انا طول عمري حافظ الرجل الحق والمدافع عن الفضيلة. يا بابا فضيلة ماتت الله يرحمها وخدوا عزاها. سامع يا ولاء؟ سامع يا اخت المصايب اللي بيقولوها؟ المصايب اللي عايشين فيها اكبر يا صلاح. ايه انت كمان يا ولاء؟ انا كمان ايه؟ ما انا في ناحيه هو وولادي وجوزي في ناحيه، عشان ما معناش تمن اوضه وصاله يلمونا سوا. هو في اكتر من كده مصايب؟ لا يا صلاح لا، ملعون ابوها حته الورقه دي اللي عندك اغلى من مستقبلنا يا اخي. يا ساتر. ولاء ولاء يا تامر تامر. يا انا ما كنتش اعرف ان الشيطان معاشش في بيتنا بالشكل ده. يعني عاوز تقول يا متر صلاح انه في الوقت اللي كان وحيد وعصبته في مكتبك وقلبوه تفتيش كان المستند موجود في شنطتك؟ اه والله كده يا فندم، في شنطتي السامسونايت اللي حضرتك شايفها دي. لا وايه، كانت محطوطه عادي جنب رجلي تحت المكتب، تصور. هما كان كل تركيزهم على الادراج ودواليب المستندات والورق اللي فوق مكتبك، بتصوروش ابدا ان مستند زي ده هتحطه في الشنطة كده وخلاص. طيب ليه يا متر صلاح ما توجهتش فورا لقسم الشرطة وحررت محضر بالوقع؟ بصراحة أنا كرجل قانون أدركت إن مفيش فايدة وخفت كمان على ولادي. وهددك بيهم لو بلغت؟ بالظبط كده يا فن، وكمان له مجرمين أمثاله كتير هيشهدوا بوجوده في أكتر من مكان وقتها. إنما أنا كنت ناوي تاني يوم الصبح أكون بالمستند في النيابة، لكن للأسف اتسرق. المستند اتسرق من الشنطة وهنا في بيت المحامي صلاح. يعني شاء هو أو أبا الجاني لازم هيكون واحد منكم انتوا التلاتة، انت يا ولاء أخته، يا انت يا تامر، يا انت يا منة ولاده. أنا غيرت له على الجرح وجريت مخنوقة على أوضتي ورميت نفسي على سريري وهاتي عياط لحد ما رحت في النوم، وما قلقتش إلا على جرس الباب لما جيت انتو. يعني ما قلقتيش على خروج منا وتامر لكلياتهم؟ مهانا مش دايما بقلق عليهم، حتى حضرتك اسألهم. انت في كلية ايه يا منا؟ وانت كمان يا تامر؟ فنون جميلة يا فندم. وانا فندم كلية التجارة شعبة محاسبة، وبروح بالشبشب، قصدي بروح لها بالشبشب. حلمك أكبر بكتير من حلم تامر ومنة ولاد أخوك يا ولاء. ما هو مفيش أصعب من الحياة بعيد عن الضنا. يعني مبلغ المليون جنيه تمن المستند كان هيحقق لك حلمك في شراء شقة خاصة وكمان مشروع تضمني بيه مستقبل ولادك. هي المستقبل بإيدين ربنا يا سعادة البيه، وأنا ما سرقتش ولا بعت حاجة. أخوك المتر صلاح قال انك النهاردة خرجتي ورجعتي، كنت فين يا ولاء؟ كنت رحت لوحدة صاحبتي عندها بيت، قلت تشوف لي اوضه وصاله فاضيين. وليه لما سألتك اول مرة قلت انك ما صحيتيش غير على جرس الباب؟ اصل بصراحة ما كنتش عاوزة صلاح يعرف عشان ما يزعلش. زمايلك في الكلية أكدوا يا منة إنك ما روحتيش النهاردة، ليه قلتي إنك روحتي؟ لا أصل أنا من خنقتي من الظروف لقيت رجلي واخداني على الكورنيش، وهناك عدت سرحنا مدة طويلة جدا ورجعت لقيتكم عندنا. يا باشا أنا كنت في الكلية، وبعدين يعني تفتكر يعني حضرتك هروح فين وأنا لابس الشبشب ده؟ يا باشا أنا خاف أمشي بيه في الشارع يمسكوني تحري. آمر. أيوة باشا. زمايلك قالوا انك ما روحتش غير بعد الساعة 12 وانت نزلت من البيت الساعة 8، كنت فين ومع مين من 8 ل 12؟ انا اعترف لحضرتك انا كنت بلين الشبشب بتمشى، اصل يعني عديت على الواد بوش الجزماجي ادهولي وش كله قبل ما يفلق من بعضه. باشا رغم ان شنطتك يا متر صلاح طبيعي يكون عليها بصمات كل اللي في البيت وكمان حركتهم في اوضتك طبيعيه ومتاحه، رغم كل ذلك عرفنا الجاني. وانا للاسف مضطر اسالك يا فندم، اختي ولا ابني ولا بنتي الجاني؟ هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج.